وتطوى له الأرض ويعيث فسادا في الأرض ويدعو الناس إلى اتباعه ويدعي الربوبية، وتعصم منه مكة والمدينة فلا يدخلها، وترجف المدينة فيخرج المنافقون ويتبعونه في الجرف وهو مكان قريب من المدينة. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بما شرع الله له الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وهذا مشروع للأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وقد مضى أكثر من 1400 سنة ولم يخرج الدجال. فقد يستشكل بعض الناس يقول كيف شرع للأمة هذه الاستعاذة والدجال لم يخرج، وقد مات وسبقه إلى الموت هؤلاء المسلمون المؤمنون. فنبه على ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرجل لما كانت فتنته بدعوى الربوبية وأنه يدعي الخوارق فيميت يقتل رجلا ويشقه نصفين ثم يسير بين نصفيه ثم يأمره فيحيى بإذن الله فيفتن به خلق كثير. فنبه شيخ الإسلام بن تيمية إلى أن هذه الفتنة مرجعها إلى خوارق العادات، وأن الناس يفتنون بهذا الرجل لأنهم يرون عليه من الخوارق والأمور العجيبة ما يكون سببا لفتنتهم. فنبه رحمه الله على أن الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال هي استعاذة من هذه الفتنة التي هي من هذا الجنس، وأن من أعاذه الله من فتنة المسيح الدجال فإنه يعيده مما دون ذلك من الفتن. فهذه فتنة ترجع إلى الخوارق وإلى ادعاء القدرة والتأثير. وكم فتن في هذه الأمة في سالف عصور هذه الأمة، وفي هذه العصور من فتن بدعوى الخوارق، حتى أصبح بعض الدجالين يدعي الخوارق والكرامات. ونبه السلف على هذا الأمر حتى قال بعضهم قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، وقال الشافعي أما إنه قد قصر والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقته، يعني أنهم لا يغترون بما يدعى من هذه الكرامات وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإنما يرجع في هذا إلى الحقائق الشرعية. فإن الله أنزل إلينا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وحفظه لنا من التحريف. قال العلماء وحفظ أيضا لنا تفسيره بما هيأ لهذا التفسير من أئمة صنفوا في هذا الفن، حتى أصبحت كتب التفسير في متناول يعني صغار طلاب العلم. فهذه من منة الله على هذه الأمة، فلا تحتاج هذه الأمة أن تنظر إلى خوارق وإلى غيرها. من جاء يدعو إلى كتاب الله صدقناه بالوحي لأن الوحي مصدق له، ومن أتى بأمور مخالفة لكتاب الله عز وجل فإن دعوته مردودة بالوحي ولا ننظر في حاله. فبعض العوام وأشباههم هؤلاء يغترون بهذه الأمور الخارقة للعادة، بل بعضهم يغتر بصلاح الرجل كأن يكون الرجل صالح في نفسه وهو صاحب صلاة وقيام وصاحب عبادة وصدقة، ولربما له خشوع إذا تحدث بكى وإذا صلى خشع، فيغتر بعض من ليس لديه بصيرة قل هذا رجل صالح كيف يخطئ. نعم يخطئ، الخوارج كانوا قراء، كانوا يلقبون بالقراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يخاطب أصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يعني انظروا إلى صلاة الصحابة وقيامهم وعبادتهم. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامي. ثم ما هي حال هؤلاء؟ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا درس للأمة: لا تغتر بصلاة الرجل ولا بعبادته ولا بطول قنوته ولا بسرعة دمعته ولا بخشوعه في صلاته. انظر ما الذي يقول. فإذا كان يدعو إلى كتاب الله، يدعو إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، يدعو إلى بر الوالدين، يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، يدعو إلى لزوم الجماعة، يدعو إلى الإحسان للمسلمين، نحن نقبل دعوته لأنه يدعو للحق الذي دل عليه الوحي، وإن خالف ذلك فلا تقبل دعوته ولو كان من الصالحين، لأنه بإجماع العلماء أصلح هذه الأمة وأتقاها لله الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالعلماء متفقون أنه ليس لأحد العصمة في الأقوال والأفعال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء؟ بل عرف الناس أن هناك أناس عباد وفيهم صلاح وخير ولكنهم على جهل. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هذا دليل على أنه يوجد الانحراف في العلماء. أيضا لا تقل هذا عالم، هذا مصنف له 100 كتاب، هذا متحدث لبق خطيب، هذا له تلاميذ، هذا يسمع كلمته ملايين. لا تغتر بهذا، قد يوجد الانحراف في العلماء ويوجد الانحراف في العباد. ما هو الميزان الصحيح الذي يقاس به الناس؟ الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأهل السنة يزنون الناس بالكتاب والسنة والإجماع، هذه الموازين المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. القرآن والسنة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والإجماع، فهذه هي الموازين الحقيقية التي يوزن الناس بها. أما الكرامات ليست ميزان حقيقي، حتى أصبح بعض دعاة الفتنة وبعض أهل البدع يدعون الكرامات ويكذبون ويلبسون. وحدثنا بعض من شهد بعض من كانوا يقتلون في بعض الفتن أنه يأتي في غفلة من الناس من يضع المسك على هؤلاء الموتى والقتلى، ثم يدعو الناس يقول: انظروا هذا وجدناه مقتول، فلنشم رائحة المسك معه، ويجدون المسك نعم يعني مع هذا الرجل المقتول، فقالوا: هذا شهيد، ويحتجون بهذا على استقامتهم وعلى حسن طريقتهم. وحتى أصبح بعضهم يكذب ويلبس ويأتون بصور ويقولون: الملائكة نزلت تقاتل مع فلان وفلان، وكثر الكذب والدجل. حتى ما بين فترة وأخرى نجد صور وتعليقات وتنشر، وهذا الدليل على كرامة وهذا الدليل على كذا، فأصبح الناس يصدقون هذه المخاريق. وبعض من يقتل أو يقاتل في بلاد الحرمين ويفجر ويقتل الناس، سألني أحد طلاب العلم بل من الذين يتأثرون بهؤلاء، قال: رجل يعني مات وهو يفجر نفسه، وجدنا أنه يشير بالسبابة، وهذا دليل على أنه مات على الشهادتين ودليل على أنه على هدى. قلت والله لو سمعناه ينطق بالشهادتين ويموت عليها لعلمنا أنه مات على فتنة. هذا رجل بيقين خرج على ولاة الأمر يقتل المسلمين ويفجر ويقتل، كيف تقول بعد ذلك أنه مات على هداية؟ لا ننظر للسبابة ولا ننظر إلى ما يصدر منه، ننظر إلى فعله هذا الذي مات عليه. إذا مات في المسجد وهو يصلي راكع ساجد، مات في خدمة والديه، مات في مسؤولية يقوم بها سمعا وطاعة لولي الأمر، فهؤلاء يرجى لهم خير. وأما يموت وهو يقتل المسلمين يفجر ثم تأتي تنظر لإصبعه ماذا فعل وكيف مات، نحن لا ننظر لها لأن عندنا يقين، وهذه أمور كلها ظنية. وهذه الأعضاء قد يحصل أثناء القتل يعني أن يحصل تغير في بعض أعضائه، ليس هذا دليل على أن هؤلاء على هداية. فهذه الأمور كم خدع بها من خدع من المسلمين، والمقياس الحقيقي هو ما عليه الرجل وما يدعو إليه. فإذا كان يدعو إلى دين الله عز وجل الذي شرعه الله لنا ويدعو إلى شعب الإيمان فنعم هذا دليل على أنه داعية خير، وإذا كان يخالف ذلك فلا نقبل دعوته. صلاته لنفسه وصومه لنفسه وصلاحه لنفسه، أما دعوته باطلة. ولهذا فلا ينبغي أن يغتر بما يدعى من هذه الأمور الخارقة للعادة. ومن أعجب الأمور التي لو لم يرد بها الوحي ما صدق إنسان أن يأتي رجل مشوه الخلقة أعور مكتوب بين عينيه كافر، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها القارئ وغير القارئ من المؤمنين، ثم لا يدعي النبوة ولا يدعي الإمامة في الدين، يدعي الربوبية وهو أعور ومكتوب بين عينيه كافر، وهناك من يصدقه. فهذا دليل ماذا؟ دليل سرعة الناس إلى تصديق الفتن والدخول فيها. فلا تعجب بعد ذلك أن يصدق الناس دعاة الضلال. لو جاء يهودي أو نصراني الآن يدعو الناس للخروج على ولاة الأمر ويقول إني ناصح لكم لصدقه بعض الناس، لأن الناس يغترون بالدعايات. بل حصل هذا أن بعض أبناء المسلمين الآن يذهبون يتدربون للفتك بأهليهم وأقاربهم في بلدان أعدائهم، فإذا سئلوا قالوا هؤلاء يدربوننا على الجهاد في سبيل الله. أعداء الإسلام يدربونكم على الجهاد، وأعداء السنة يمدونكم بالأموال، الناصحون لكم هم ولاة أمركم وعلماءكم وأبناء عمومتكم وأقاربكم، كلهم ناصحون لكم. كذبتم هؤلاء وصدقتم أعداءكم وأصبحتم أدوات في أيدي الأعداء يحركونكم للفتن. ولا يعتبر هؤلاء أيضا ببلدان المسلمين التي غرسوا فيها الفتن ثم أصبحوا بعد ذلك يوطنون أنفسهم في تلك البلدان بعد أن شاعت الفتن في بلاد المسلمين، هذا الذي يريده الأعداء. فهؤلاء لا يفقهون النصوص ولا يعتبرون بالعبر والمواعظ، وكأنه ختم على قلوبهم والعياذ بالله. فنحن لا نصدق هذه الدعايات ولا نغتر بهذه الأمور التي يدعى إليها، وإنما فينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نحكمها علينا وعلى جميع من نتعامل معه. كما قلت لبعض طلاب العلم، نحن في هذا العصر القرآن ليس فيه اسم من أسمائنا، وليس فيه أن فلان صاحب هداية وفلان صاحب ضلال. هذا القرآن فيه أسماء الأنبياء، وفيه فرعون وهامان، وفيه ذكر أبي لهب، فيه أسماء للرسل والأنبياء والصالحين، وأسماء الكافرين والمعاندين للرسل. أما أسماؤنا الآن ما هي موجودة في القرآن، أن فلان صاحب هداية وفلان صاحب غواية، لكن في القرآن أوصافنا التي هي فينا الآن، فينا المصلون، فينا الصائمون، فينا العابدون، فينا من يسمع ويطيع لولاة الأمر، هؤلاء أوصافهم في القرآن. وأخبر الله عن هدايتهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استقامتهم. وفي القرآن المخالفات والفتن، تحذير من الفتن والخروج على ولاة الأمر، دلت على ذلك السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه. هذا ليس بعد هذا الحديث مقال لأحد. إذا كرهت شيئا أو رأيت شيئا فأنت مأمور بالصبر. قال: فليصبر، ما قال فليخرج. يأتي بعض الناس يقول: لا، نحن الناصحون لكم، اخرجوا، لا ترضوا بهذا، هذا دين الله، لستم أغير على دين الله من الله، ولستم أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولستم أغير على دين الله من ولاة الأمور الذين نصروا التوحيد وأقاموا التوحيد ودرسوا التوحيد ونشروا التوحيد وعلموا القرآن وجعلوا الرواتب للعلماء وللدعاء ونظموا هذا التنظيم في خدمة هذا الدين وبذلوا الغالي والرخيص، ثم يأتي حدث لا يفقه شيئا يشكك في هذه الجهود. هؤلاء أعداء للإسلام، وهذا الحدث هو صاحب النصرة للدين، هكذا يزعمون. ثم يسفهون العلماء ويجهلونهم ويصفونهم بأنهم علماء سلطان، وأن هؤلاء يسمونهم علماء السجون. علماء السجون، السجون هذه ليس لها عبرة، سجن في هذه السجون الأنبياء، سجن يوسف، وسجن الزنادقة والكفار والزناة وشراب الخمر دعاة الفتنة، في السجن ما هو مقياس، يسجن الصالح والطالح. ليس العبرة بأن فلان يدخل السجن أو لا يدخل، العبرة كيف دخل وبأي شيء دخل. فكم يغرر على الناس يقولون علماء السجون، نحن نقول علماء الكتاب والسنة. فإذا استقام الرجل على الكتاب والسنة لا يضره السجن إن كان صادقا، وإن كان كاذبا لن يرفعه السجن. يشبهونهم بيوسف وبشيخ الإسلام بن تيمية. يوسف ما رفعه الله بدخول السجن فقط، بل رفعه الله بالاستقامة على التوحيد، يدعو إلى التوحيد وهو في السجن. وابن تيمية ما رفعه الله بدخول السجن، استقامته على السنة، تصنيف هذه الكتب. وإلا فكم من إنسان دخل السجن وهو لا يعرف الآن في الأمة، بل دخل السجن بعض الزنادقة الذين دخلوا السجن بعدل. فلا يغرر بالمسلمين، انظر إلى ما يقول الرجل. فإذا كان يدعو إلى السنة فهو صاحب دعوة صحيحة، وهذا ينبغي أن يكرم. وإذا تعرض لبلاء وفتنة وسجن فإن سجنه يكون عن تأويل أو عن خطأ، فهو مأجور على ما يقع له جراء استقامته على دينه. ولكن هذا الذي استقام على الدين لو دخل السجن لن يدعو إلى الفتنة. علماء السنة والله لو دخل السجن وأخذ ماله وجلد ظهره لن يدعو إلى الفتنة. سواء كان خارج السجن أو داخل السجن. ولكن نحن عرفنا في هذه البلاد أن العلماء الذين استقاموا على السنة ما دخل أحد منهم السجن، بل يكرمون وهم في عز وفي منعة وفي استقامة عظيمة في قيادة هذه الأمة. هؤلاء العلماء الكبار الذين عرفوا بالاستقامة والنصح للأمة وهم الذين يقودون هذه الأمة ما سجنوا، بل عينوا في أعلى المناصب مفتين وفي لجنة هيئة كبار العلماء وفي أئمة الحرمين وفي الجامعات وفي الدعوة والإرشاد وفي القضاء، أكرم العلماء. فإذا تعرض بعض دعاة الفتنة لسجن لا تشكك في هذه القضايا، ما سجن أحد إلا بسبب، لكن قد تعلم السبب وقد يخفى عليك. فالعاقل كما يقال لا يبيع عقله لغيره، العقول ليست للبيع، تبيع المال تشتري، أما عقلك لا تبيعه لغيرك. لا يستخف العاقل، انظر إلى ما عليه الرجل وإلى دعوته وزن الناس بالكتاب والسنة. فإذا هذه المسألة التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية أن فتنة المسيح الدجال هي فتنة ترجع إلى هذه الخوارق، والناس اليوم أصبحوا يفتنون بما دون الخوارق، يفتنون بدمعة العين، دمعة العين ليست خارقة، وبعض الناس عنده قدرة متى ما أراد أن يبكي يبكي ويضحك يضحك، مرة يبكي ومرة يضحك، نحن لا نغتر بهذا. انظر ما الذي يقول الرجل، صلاته لنفسه، عبادته لنفسه، يتشنج ويبكي على المنبر ويدعو ويصيح وإسلاما، هذا لا يؤثر فينا، ننظر ما الذي يقول. والعلماء ما عرفنا منهم التهييج، هذا التهييج ما عرفناه من العلماء الراسخين. العلماء يحتجون بالأدلة من الكتاب والسنة ويكفي الناس، لا يحتجون إلى هذه الإثارة وإلى هذه الأمور والخروج عن الاعتدال والسمت، وإنما يذكرون الأدلة ويقررون للناس الحق بالدليل من الكتاب والسنة، فمن قبله فله ومن رده فعليه. فشرع الله لنا الاستعاذة من هذه الفتنة العظيمة، لأنها ترجع إلى فتنة وهي وجود هذه الخوارق، وجود هذه الأمور التي تحصل للدجال. ونبه شيخ الإسلام بن تيمية على أن من جنس هذه الخوارق ما حصل للأمة قبل ذلك، اغتر بعض الناس بالمختار بن أبي عبيد الثقفي وقد ادعى النبوة وقيل أنه ادعى الربوبية، اغتر الناس ببعض من يدعي الكرامات وأن له قدرة على الأرض، حتى أصبح بعض المسلمين يصدقون أن هذه الأرض لها أقطاب، يمسكون الأرض أولياء، هم الذين يمسكون الأرض، هم الذين ينزلون الأمطار، وهم الذين يبثون الأرزاق، وهم الذين يفرجون الكرب. كيف يصدق المسلم هذه الأمور وهذا القرآن فينا وفيه أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، لا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم ممن هو دونهم من الصالحين والأولياء. ثم يأتي بعض المسلمين من يصدق، لو دعا رجل صالح يوما فاستجاب الله له قالوا هذا ولي وتكالب الناس عليه، قد يستجيب الله للعاصي بل يستجيب للكافر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله عز وجل رحيم، حتى قال العلماء إن الرحمن مشتق من صفة الرحمة الواسعة التي يرحم بها حتى الكفار، إذا لجوا في تلك الأمواج المتلاطمة يا رب يا رب نجاهم، فإذا نجاهم ورجعوا إلى البر رجعوا إلى شركهم. هؤلاء مشركون استجاب الله لهم. يستجيب الله للعاصي والزاني وشارب الخمر ليس لأنه ولي من الأولياء ولكن لرحمة رب العالمين. فلا نغتر بهذه الأمور، وإنما نقيس الناس ونقيس الدعوات بما دل عليه الكتاب والسنة. ولا يزال المسلم على هداية واستقامة ما وزن الناس بالكتاب والسنة، بل حتى الإنسان في نفسه ينبغي للعاقل أن لا يغتر. الشيطان يأتي وينفخ في بعض الناس ويرى رؤيا ويقول أنت المهدي، ويصدق هذا المسكين ويخرج يظن أنه المهدي، كما حصل هذا لخلق كثير حتى صنف كتاب في مدعي المهدوية. هؤلاء من هم الذين لبس عليهم الشيطان؟ جهلة، جاهل ينام في الليل ويصبح وهو مدعي أنه المهدي. كيف مهدي؟ قال أنا جاءت لي رؤيا البارح وقيل لي أنت المهدي فقم فاخرج حتى تصلح الناس، ثم يخرج حتى يموت في فتنة. والآن هناك مقاطع موجودة عجيبة لأناس حتى لا تظهر عليهم علامات الاستقامة، يعني حتى اللحية، بعض من يحلق اللحية يقول أنا المهدي، وبعضهم قد يكون مبتدع مشهور يقول أنا المهدي. أمور عجيبة، نحن في هذا الزمان ابتلينا بضعف العقول. يعني قديما على الأقل الذي يدعي المهدي يكون ملتحي، يعني أدنى مراتب الاستقامة اللحية، الآن يأتيك حليق يقول أنا المهدي. ولربما لبس عليه الشيطان وادعى ما هو فوق ذلك. فكيف الإنسان يعرف نفسه؟ بالكتاب والسنة. أما هذه أيضا الرؤى والمنامات هذه فتنة أخرى. كم فتن بالرؤى والمنامات من فتن؟ كان السلف ما يغترون بهذه الأشياء. جاء رجل لأحد السلف وقال رأيتك البارحة في الجنة. قال أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ يعني ينظر إلى مواقف السلف. قال رأيتك في الجنة البارحة. قال ما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ ما اعتبر بهذا. هذا الأمر الآن لو حصل لرجل لربما فتن وصدق أنه في الجنة. فلا تصدق. الإمام أحمد في مرض الموت وقيل أنه عرض له الشيطان قال فتني يا أحيمد. إمام أحمد إمام أهل السنة، عبادة وصلاح وقيام ونصرة للسنة، قال من صحبه صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. فجاءه قيل عرض له الشيطان قال فتني يا أحيمد، يعني خلاص أنا جوت مني. قال لا حتى الموت، يعني لن يفوت الرجل حتى يموت على الإسلام والسنة. وهذا من فقه الإمام أحمد. فلا يغتر الرجل في آخر عمره يأتيه الشيطان يقول نجوت مني يا فلان ويصدق هذا المسكين. لا نجاح حتى تموت على الإسلام والسنة وتجعل في قبرك. وإذا جاءتك البشارة من الملائكة ورأيت مقعدك من الجنة ونجاك الله من مقعد النار، عند ذلك تعلم أنك قد فت الشيطان. أما الآن ما تؤمن الفتنة على الحي. بل ذكر الإمام ابن القيم أن الكثير من الناس يفتنون في آخر مرحلة. ما هي مرحلة؟ المرحلة الأخيرة مرحلة تقبيل الرؤوس وتقبيل الأكتاف، ومرحلة من يقبل على هذا الرجل من بين يديه ومن خلفه يا فلان ادعو لنا فأنت ولي، فيفتن في هذه المرحلة. ولهذا قال بعض السلف اطلبوا الاستقامة ولا تطلبوا الكرامة. كان بعض الناس يجتهد الليل والنهار حتى تحصل له الكرامات. لا تطلب الكرامة، كرامة لا تنفعك، إنما الذي ينفع الرجل الاستقامة. وقال العلماء أعظم الكرامات الاستقامة. الاستقامة هي كرامة كل ولي صالح، وليس كل ولي له كرامة خارقة للعادة. كثير من الصالحين عاش ومات وليس له كرامة من هذه الأمور الخارقة للعادة، لكن الكرامة الملازمة لكل ولي وهي منتظمة وهي دائمة حاصلة لكل ولي التثبيت على دين الله. فهذه الكرامة الحقيقية الملازمة لكل ولي. فالمقصود أن الإنسان لا يغتر بهذه الأمور، يستعيذ بالله من هذه الفتن. فإذا كان هذا المسيح الدجال بهذه الصورة المشينة ويدعي الربوبية ثم يأتي من يصدقه، فكيف بغيره ممن يدعي المهدية وممن يدعي الإصلاح؟ ودعاه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث حذيفة قال: دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال حذيفة: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا تحذير جديد يعني ينبغي أن يتنبه عليه، يعني في كلامنا، وإلا هو قديم في السنة أن بعض دعاة الفتنة من أبنائنا ومن أبناء العرب من قبائلنا تكلمون بالفصحى، ومن أبناء قبائل لا تغتر تقول هذا ما هو يهودي ولا نصراني، هذا عربي ابن عربي، هذا نشأ في مكة والمدينة والرياض والقصيم، لا تغتر بهذا، قس هذا الرجل بما يقول. وهذا القول أعده للكتاب والسنة، فإذا وجدته موافقا لكتاب الله نعم، وإن خالف لا تنظر إلى قبيلته وإلى موطنه وإلى ما ينتسب إليه من الأنساب الشريفة المعروفة. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله معلقا على هذا قال: قلت وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ تبين غاية البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، لأن كل أحد يحتاج إلى هذا كما يحتاج أن يعيذه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال: وفتنة المسيح الدجال اسم جنس، فيعوذ العبد بالله من كل فتنة تكون من جنس فتنته، يعني من هذه الفتن التي هي أجناس فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من فتنة المال، من فتنة النساء، من فتنة الأولاد، من فتنة المناصب، هذه كلها فتن. فيستعيذ الإنسان من هذه الفتن، وإذا استعاذ من فتنة المسيح الدجال فهي استعاذة من كل فتنة من هذا الجنس. ونبه أيضا على أن هذه الأمور الخارقة للعادة أنها لا ينبغي أن يغتر بها الإنسان كما اغتر بعض الملحدين الذين لا يغترون بالخوارق، كما ذكر في حوار الأمس بعض المسلمين الآن يغتر بالمخترعات، يعني يقول هؤلاء صنعوا الطائرة والصاروخ والقنابل النووية وأنتم ليس عندكم صناعة. فأصبح بعض المسلمين لضعف عقولهم الآن لا يغتر بالكرامات التي كان يغتر بها من سبق، بل يغتر بالمخترعات. يعني كيف تكون صناعة هذه الصناعات دليل على استقامة الرجل، وهو يعلم أن الصانع لهذا نصراني أو يهودي أو وثني لا ديني أو شيوعي يقول لا إله والحياة مادة، ومع هذا يقول لا هؤلاء أهدى منكم. يعني بلغ المسلمين بهم الجهل والضلال إلى هذا الحد. كيف يعرض المسلم عن دينه ويشكك في هذا الدين لوجود هؤلاء؟ هذا التفوق المادي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الروم وفارس أقوى عدة وسلاح ولديهم من آلات الحرب ما لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا معروف في التاريخ. فلماذا لم يغتر الصحابة بهذا؟ فهذه الأمور لا يجوز أن يتأثر المسلم بهذه الأمور، وإنما يزن الناس بهذا الوحي الذي عصمه الله عز وجل من الخطأ والزلل. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أن هذا يندفع به إيراد ما يريده بعض الناس عندما يقول ما زال الناس يستعينون من فتنة المسيح الدجال وقد مات خلق كثير والدجال لم يظهر، يقول هذا أيضا استعانة من هذه الفتنة، ويدخل فيه ما كان من هذا الجنس من الأمور التي حصلت قبل هذا من الأمور الخارقة للعادة التي يدعيها بعض الناس، ومن الفتن التي يعني وقع فيها من وقع. فإذا هذه الاستعادة يعني فيها حكمة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أن المسلم يخاف على دينه، لأن الاستعادة واللجوء إلى الله وأن يستعيذ المسلم من شر الفتن هذه عبادة عظيمة، وهي الخوف على الإيمان. الخوف على الإيمان عبادة، كما قال بعض السلف ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. النفاق لا يخافه إلا المؤمنون ويأمنه المنافقون، ولهذا كون المسلم يخاف من الفتن ويخاف من الردة يخاف من البدع ويخاف على دينه أن يفتن في دينه بعد استقامة، هذه عبادة عظيمة. لا يأمن المسلم على نفسه الفتنة، وهو دائم التضرع لله ودائم اللجوء إلى الله، هذا مقام العبودية. مقام العبودية ليس مقام فخر كبرياء، ويرى الرجل أنه صالح وأن له منزلة عند الله، هذا يتنافى مع مقام العبودية. الأنبياء والرسل وأصحابهم وخيار الأمة من علمائها وعبادها كلهم يخافون على أنفسهم من الفتن ويستعيذون بالله من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان أكثر ما يقسم يقول لا ومقلب القلوب، ويدعو في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الآن الذي دعا الله يعني أو حدث نفسه يوما من الأيام أن يرجع إلى عبادة الأصنام؟ لو قلت لمسلم استعذ بالله من عبادة الأصنام لغضب عليك غضبا شديدا، كيف تظن بي هذا الظن؟ أنا مسلم أصوم وأصلي، ستظن بي وتظن بي أني سأرجع إلى عبادة الأصنام؟ نقول هذا خليل الله استعاذ بالله من عبادة الأصنام، وهذا خليل الله نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان. وفي دعائه في الصباح والمساء اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فمن الذي يأمن بعد ذلك على نفسه وعلى دينه؟ هذا فرقان ما بين أهل العلم وأهل الجهل، أن الجاهل إذا صلى ركعتين أو استقامت له الأمور سنة أو سنتين ظن بنفسه أنه من الأولياء الصالحين. والعلماء الراسخون مهما طالت أعمارهم واستقامت حالهم فهم في خوف عظيم من الفتنة، يعلمون أنهم ليسوا بأفضل من الأنبياء والرسل الذين كانوا يخافون على أنفسهم. هذا يوسف الذي آتاه الله هذه الكرامات والمعجزات العظيمة يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يسأل الله أن يتوفى على الإسلام. بعض الناس الآن يقول أنا لا أحمل هم الوفاء على الإسلام وإنما أريد أن أكون من الراسخين السابقين. ابن مسعود ذكر عنده يوم من يسأل الله الدرجات العالية، قال إن منكم لمن يتمنى أن يدخل الجنة، وهو الصحابي الجليل تمنى دخول الجنة فقط. فهذا الأمر يرجع إلى العلم وإلى الفقه. من عرف نفسه وعرف ربه وعرف دينه فإنه يعلم أنه دائم الفقر والحاجة والتضرع ودائم الخوف على نفسه مع حسن الظن والرجاء بالله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعادة من المسيح الدجال هل هو أمر للوجوب؟ نعم، الاستعادة من هذه الفتن الأربع التي جاءت في آخر التشهد، قال بعض العلماء أن الاستعادة هذه واجبة، وبعض الفقهاء يقول أنها واجبة في الصلاة، حتى أن بعضهم قال إذا نسيه يسجد لهذه التعويذات، فهذا قول لبعض أهل العلم. ومن لم يقل إن هذا واجب قال إن هذا أمر عظيم لا يغفل عنه إلا غافل، يعني أن كون الإنسان لا يستعيذ من فتنة المسيح الدجال هذا لو قيل أنه ليس بواجب فلا يغفل عنه إلا غافل. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل: ما هي سبل النجاة من فتنة المسيح الدجال؟ قل ما هي علامات خروجه؟ أعظم أسباب الوقاية من فتنة المسيح الدجال ومن كثير من الفتن، بل عامة الفتن، العلم والفقه بالدين. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله عنه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أعظم سبب للنجاة من الفتن. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه يشيع الفتن فأرفعها بالعلم. ما هناك شد على الشيطان من العلماء، يفسد الشيطان الناس ويأتي العلماء ويبصرون الناس، فليس هناك أعظم في الوقاية من الفتن التي دلت عليها النصوص بأسمائها كفتنة المسيح الدجال والفتن الأخرى والفتن الكثيرة التي لم ترد في النصوص لكنها دلت عليها عمومات الأدلة، فليس هناك أعظم في الوقاية من الفتن من الفقه بالدين. الأمر الثاني الاستقامة على هذا الفقه وهذا العلم، استقامة على العبادة والصلاة والصوم وملازمة الذكر والقراءة، فإن هذه العبادة تطرد شياطين الإنس والجن، هذه العبادة هي تطرد شياطين الإنس والجن، فلا يتسلط شياطين الجن على العابد الذاكر، وكذلك هؤلاء لا يطمعون في رجل عابد. ولهذا رأينا أن كثير ممن ارتكس في فتنة التفجير والتكفير كثير منهم ليسوا من أهل الاستقامة، وإنما هم شباب، صرح بعضهم يقول: ما كان لي شيء في الدين أصلا، كنا نلعب ونلهو في الأسواق. يقول: فاتصل بنا هؤلاء قالوا: أنتم فرطتم في دينكم، ولكن هناك طريق مختصر إلى الجنة. يعني يقول العلماء يقول لك: استقم وصلي وصوم واعبد الله 60 سنة وبعدين ما تدري تدخل الجنة ولا تدخل النار. لا، في طريق الآن مختصر بضغطة زر واحد تدخل الجنة، خذ هذا الحزام الناسف واجعله على بدنك ونحن نوجهك للمكان المناسب. وقال يعني حدثنا مرة أحد المسؤولين الكبار يقول أن ابنه حدثه، يعني طالب صغير في مرحلة متقدمة من المراحل الدنيا، يقول لابن هذا المسؤول يقول: أنا أدخل الجنة بضغطة زر واحد. قال له: كيف؟ قال: بحزام ناسف. فهذا لبسوا على هؤلاء، هؤلاء ليس لديهم حصيلة علمية وليس لديهم حصانة من العبادة وليس لديهم يعني علماء يرجعون إليهم، فهم صيد يعني لهؤلاء. فقالوا لهم: الآن الطريق مختصر، يعني بمجرد يعني أن تفعل ما توجه إليه تدخل الجنة، وليس فقط دخول الجنة، في أعلى المراتب أنت شهيد. وسمعتم ورأيتم في بعض المقاطع زفة يسمونها زفة الجنة، شاب يعني محاط بالحزام الناسف ويضحك ومبتسم، يهنونه بالحور العين ويهنؤونه بالفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الجهلة الحور العين حتى لو مات ما يهنى بها الآن، بعد القبر وبعد البرزخ وبعد البعث ما في أحد يدخل الجنة الآن ويستقبلنا الحور العين. قالوا: الليلة تبيت مع الحور العين. فهؤلاء جهلهم بعقيدتهم وبدينهم يعني أصبحوا صيدا ثمينا لهؤلاء. فلبسوا عليهم وسألت أحد هؤلاء قلت أنت الآن خرجت لماذا؟ قال للجهاد. قلت الجهاد ما الذي تعرف عن الجهاد؟ قال الجهاد جهاد. قلت طيب ما الذي تعرف عن الجهاد؟ قال المجاهد يدخل الجنة. قلت طيب هذا الجهاد ما درجته في الدين؟ هل هو ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان؟ قال ما أدري. قلت هذا الجهاد هو فرع عن الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، لكن أنا أريدك أن تعرف الأصل، ما هو الإيمان؟ قال ما أدري. قلت عندنا أسئلة أسهل، يقولون أكمل الفرع، أنا أقول لك الإيمان اعتقاد، أكمل. قال ما أستطيع. يقولون الإيمان اعتقاد وقول، أكمل. قال ما أستطيع. هذا شاب موجود الآن في السجون يعني ما يعرف الإيمان ولا يعرف تعريفه ولا يعرف درجة الجهاد في هذا الدين. لو أنه مات على هذا، بعض العلماء يقولون من العلم ما لا يعذر الرجل بجهله، هذا في بلاد التوحيد ما عرف الإيمان ولا يعرف منزلة الجهاد، فضلا أن يعرف مثلا أنه مأمور بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر ولا جهاد إلا بإذن الوالدين، هكذا. يعني هؤلاء ليس لديهم شيء من العلم ولا شيء من العبادة، وإنما استغلهم هؤلاء. وقلنا لهؤلاء، قلت لهم هل تجدون شيخا كبيرا شابت لحيته ورأسه في العبادة معكم الآن في السجن؟ قالوا لا. قلت يكفيكم هذا، هل الله يخذل هؤلاء الشيوخ الذين نراهم في المساجد ويعبدون الله وذكر الله على ألسنتهم ونرى النور في وجوههم، هل رأيتم أحد معكم الآن؟ قالوا لا. هل رأيتم طالب علم يفهم دينه وعرف الإيمان وعرف الإسلام وعرف شعب الإيمان؟ قالوا لا. هذا دليل ماذا؟ أن أعداء الإسلام يتسلطون على هؤلاء، فهذا دليل على أن العصمة من الفتن هو بالعلم ثم العبادة التي يعصم الله عز وجل بها العبد. الأمر الثالث الرجوع إلى العلماء الراسخين، إذا جاءت فتنة إما أن يكون للإنسان علم يعرف طريقه فيها ويعرف مخرجه منها. من العصمة أيضا من الفتن الرجوع للعلماء الراسخين، لأن الإنسان إن لم يكن له علم، وقد يكون له علم ولكنه قليل ولديه عبادة لكن لا يتبين له، يرجع إلى العلماء الراسخين ويستشيرهم في هذه الأمور ويأخذ بتوجيهاتهم. من أسباب وقاية الفتن الاستعاذة بالله من الفتن وكثرة الدعاء والتضرع لله عز وجل في كل حين وفي كل لحظة، لا ينتظر حتى تنزل الفتن ويدعو الله أن يسلم منها، يستعيذ بالله الليل والنهار من الفتن. ثم بعد ذلك ملازمة التوبة، وأن يبادر دائما إلى التوبة، لأن الإنسان يخذل بذنوبه وقد يقع في فتنة بسبب الذنب، فإذا تاب إلى الله يكون إن شاء الله يعني بعيد عن الفتن. فإذا بذل هذه الأسباب مع التوكل على الله يرجى له السلامة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله، بعض الإخوة هداهم الله يأخذون مصاحف الحرم ويقرؤون منها ثم ينتهي مكان ما يتوقف يؤشر على هذا المكان، هذا لا يجوز. المصحف لا يجوز الكتابة عليه، وهذا نبه عليه العلماء قديما أنه لا يجوز الكتابة على المصحف، بل كان بعض السلف قديما كرهوا طباعة القرآن في مصاحف خشية أن يختلط القرآن بغيره، وكانوا يرون تعظيم المصاحف، حتى كتابة الاسم كان بعض العلماء يشدد في هذا، يقول لا يكتب الاسم على المصحف، اسم الطالب لا يكتب، وبعض العلماء يقول لا بأس بذلك إذا كان هناك مصلحة. أما الكتاب وهذا رأينا بعض المصاحف عليه تخطيط وعلامات، هذا لا يجوز أبدا، وإنما الإنسان يجعل معه دفتر إذا أراد أن يعني يكتب شيء من الملاحظات التي يعني يريدها أثناء الحفظ والمراجعة، يدون في كراسته لا يكتب على المصحف. ويزيد الأمر أيضا يعني مخالفة أن يكون هذا المصحف وقف على هذا المسجد ويأتي ويضع عليه هذه الخطوط ويؤثر في هذا الوقف، لأن هذا الوقف لا يجوز أن يفعل شيء يضيع المقاصد الصحيحة للوقف. والمسؤولون الحمد لله على المسجد لا يأذنون ببقاء مصحف بهذه الصورة في المسجد، ويأخذونه ويخرجونه مباشرة، فيكون هذا أدى إلى تعطيل هذا المصحف وإلى إخراجه من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت من بعض المشايخ يقولون أن المأموم لا يتحمل، يقول أن هو كاتب المأموم حفظكم الله ويقصد الإمام، يقول أن الإمام لا يتحمل عن المأمومين الأركان، إنما يتحمل عنهم الواجبات والمستحبات. صحيح، إذا فرط المأموم في ركن من الأركان لابد أن يأتي به، أما إذا كان السهو فيما دون ذلك في الواجبات أو ما يغفل عنه من المستحبات التي يريده يتحمل الإمام، أما إذا فرط في ركن ترك ركوع أو ترك سجدة فإنه لا بد أن يأتي به بعد أن يفرغ الإمام. إذا ترك جزء من الركعة فإنه يأتي بركعة بعد صلاته. نعم. ثابكم الله. تقول السائلة: اشتريت ثلاجة فطلبوا مني دفع بعض المال للضمان، يقول فإذا دفعت هذا المال الضمان يكون 3 سنوات، فإذا حدث لها شيء هذه الثلاجة يردون لي مالي. غير واضح السؤال. إذا كان ضمان، الضمان هو الشيء المعار، إذا كانت إعارة هذا فيه ضمان، أو إذا كانوا قصدوا هذه الثلاجة ويكون هذا ضمان للسداد، لكن هذا غريب، لأن الأصل في أن الذي يأخذ بالتقسيط ليس عنده مال. الصورة غير واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أتى العراف ولم يصدقه ومات؟ هذا منهي عنه، لكن ورد في الحديث أنه إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصدقه فهو آثم، لأن إتيان العرافين محرم سواء صدقه أو لم يصدق، لكن إن صدقه فهو يعني عظيم وأشد. نعم. ثابكم الله. يقول أيضا: ما الفرق بين العراف والكاهن؟ قيل أن العراف هو الكاهن، وقيل أن العراف هو الذي يدعي معرفة السرقة ومعرفة السارق، والكاهن هو الذي يدعي الأمور الغيبية. نعم. ثابكم الله. يقول: كما تعلمون أن العرف على جمع الناس بمناسبة العرس، كما شرع في حق الرجل أن يولم، ومما يجتمع على مثل هذا الطعام المصاحبون للخطيب الذي يحضر لعقد النكاح، فما حكم؟ قاعد. يقول أثابكم الله: كما تعلمون أن من العرف جمع الناس على الطعام بمناسبة العرس. هذا ليس من العرف، هذا من السنة، الوليمة من السنة وليست من العرف، وأما كيفية الوليمة ونوعها هذا يرجع إلى العرف. نعم. ويقول: يجتمع على هذا الطعام المصاحبون للخطيب. لا بأس، يعني هذا الطعام ليس هناك شيء محدد، يعني سواء حضر المأذون وغيره أو أصدقاء، ليس هناك شيء محدد، يعني المهم أن يولم ويحضر هذه الوليمة من شاء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل صحيح أن الدجال يستطيع يبعث من في القبور؟ لا، لا قدرة له على ذلك. الدجال يعطيه الله عز وجل أن يحيي رجلا، وهذا الرجل هو خير المؤمنين، حتى إنه إذا أحياه يقول: ما ازددت بك إلا يقينا، فهذا أفضل الناس. فالدجال يقتله ويشقه نصفين ثم يمر بين شقيه ثم يحييه بإذن الله، يعطيه الله القدرة على هذا، والذي يحييه هو الله، ولكن يظهر للناس أن الدجال بأمره قد أحياه.